بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، عقد المؤلف رحمه الله فصلا في الثقات الذي لم يخرج لهم في الصحيحين. طيب، عندك يا صالح، الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين هل هم كثير ولا قليل؟ كثير، هم عدد كثير. وهذا فيه أن الإمام البخاري ومسلما لم يشترطا استيعاب جميع الثقات في الصحيحين. الإمام البخاري ومسلم لم يشترطا أن يستوعبا جميع أحاديث الثقات، ولم يشترطا استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة، يعني أمران معا، لم يشترطا استيعاب الثقات ولا استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة. فألف الحاكم رحمه الله كتاب المستدرك ردا على من ذهب إلى أن البخاري ومسلما استوعبا الصحيح، وعقد في كتابه المدخل إلى الصحيح فصلا في بيان الثقات الذين يعني ثقات أو رجال لم يخرج لهم البخاري ومسلم في كتابه المدخل. فليس كل ثقة في الصحيحين. طيب، قسمهم هؤلاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسمهم المؤلف على ثلاثة أقسام، عندك منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة. ابن خزيمة في أي كتاب له؟ عندك ما اسم كتاب ابن خزيمة؟ وأنت صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، معنى الذين وصفوا كتبهم بالصحة كم عددهم؟ الذين وصفوا كتبهم بالصحة كم عددهم من المشهورين؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذان كتابان تم فيهما الصحة، اشترطا الصحة وتمت الصحة لهما الأصل. ثم صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، هذان أيضا مشهوران جدا، صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة. ثم المنتقى للمجد، المنتقى لابن الجارود، اسمه المنتقى وهو صحيح قصد فيه الصحة. المنتقى لابن الجارود قصد فيه ماذا؟ الصحة. ثم الصحاح لابن السكن، الصحاح لابن السكن، هذا الصحاح لابن السكن مفقود إلى اليوم لم يطلع، وهو قصد فيه أيضا الصحة. ثم المختارة للضياء المقدسي، الضياء المقدسي سماها المختارة، يعني اختار فيه الأحاديث الصحيحة التي لم يسبق إلى تصحيحها، اختار فيه الأحاديث الصحيحة التي لم يسبق إلى تصحيحها. دونتم هذه الفائدة؟ خلاص لا تنسى إن شاء الله. إذن القسم الأول من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة. لا، المتأخرون كيصحح الصحيح مثل الشيخ مقبل صحيح الألباني. طيب، الثاني ثم عند من؟ عندك. ثم من روى لهم النسائي وابن حبان، النسائي في السنن صغرى وابن حبان في صحيحه. ثم من لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم، وقد قيل في بعضهم فلان ثقة فلان صدوق إلى آخره. السؤال الثاني، إذا قيل في الراوي عند من؟ من يرها يده قبل أن أسأل؟ نعم، عندك. إذا قيل في الراوي ليس بالقوي وجدت فيه قولا آخر ليس به بأس أو صدوق، فما حاله؟ صدق، لا بأس. إذن لا تنافي بين العبارتين، لأن قولهم ليس بالقوي ليست عبارة مفسدة للراوي، لكن لو قال ليس بقوي كأنه قال ضعيف. إذا قال ليس بقوي بدون ألف ولام فهي عبارة كأنه قال فلان ضعيف، لا بأس. قال المؤلف رحمه الله: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، إلى ورع تام. هذه شروط المجرح والمعدل، شروط المجرح والمعدل. طيب، الشرط الأول قال يحتاج إلى ورع تام، إذن الشرط الأول الورع التام، أن يكون ورعا تاما. والورع اجتناب الشبهات، الورع اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. وقال القرافي: ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا الشرط الأول عند المعلم رحمه الله. علماء يقولون أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى. الهوى هو النفس، تعصب نصب الولاء والنصرة لجهة أو شخص ولو ظهر الحق في خلافه أو في جهة أخرى فيبقى مع ذلك. نعم. فيشترط في المجرح والمعدل أن يكون خاليا من هذه الآفات، يعني يكون ورعا في نفسه خاليا من التعصب والهوى، خاليا من التعصب والهوى. والورع في باب الجرح والتعديل أن يكون غرض المتكلم حفظ الدين ونفي الكذب والخطأ عنه. هذا شرط الورع في باب الجرح والتعديل، حفظ الدين ونفي الكذب والخطأ عنه. قال أبو زرعة: كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه. كل من كان بينه وبين إنسان حقد أو بلاء يجوز أن يذكره، كان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ على الدين فنفذ قولهم، ومن لم يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه. لابد يكون هناك ورع، ما يتكلم إلا لصيانة الدين، لا ليخرج ما في نفسه من شحناء وحقد وما إلى ذلك. فإذا لم يلازم المجرح والمعدل هذا، فإما أن يرد جرحه مطلقا إذا تجاوز في باب التجريح أو تجاوز في باب التوثيق يرد مطلقا قوله، وإما في حق من لم يلازم الورع في حقه، إذا كان أكثر من عدم ملازمة الورع هجر الناس قوله ولو كان ثقة في نفسه، وإذا كان لم يلازم الورع في شخص بعينه رد العلماء قوله في ذلك الشخص. نعم. هنا عبد الله بن سلمة الأفطش تكلم في أهل العلم بغير ورع فلم يعتبر قوله وترك. قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه، قال: كان يجلس إلى أزهر السمان فيحدث أزهر ويكتب على الأرض كذب كذب كذب، وكان خبيث اللسان، يعني كذاب كذاب كذاب أو كذاب أو هذا كذب كذب كذب. نعم. وما إلى ذلك. وقد يتجاوز بعض أهل العلم في الجرح، يتجاوز في شخص فيزيده على حقه في الجرح، حقه يكون مثلا صدوق يخطئ فيتجاوز يقول متروك، فإذا تجاوز رد قوله كعفان بن مسلم وأبي نعيم عليهما رحمة الله، فإن الأئمة لم يعتبروا قولهما في باب الجرح لأنهما كان شديدان جدا يتجاوزان. قال الذهبي معلقا على قول أحمد: ومن كان يرضى عفان، لما تكلم قالوا يتكلم في عفان، قال أحمد: ومن كان يرضى عفان، يعني كان أصلا يتجاوز في باب الجرح. قال الذهبي: يعني أنه لا يختار قولهما في الجرح لتشديدهما، فأما إذا وثق أحدا فنهك به. ومن الثاني الذي يرد تجاوز فقط جرح الإمام مالك لمحمد بن إسحاق، فإنه تجاوز في حقه وخرج عن حد الورع فلم يقبل قوله. وكلام النسائي في أحمد بن صالح فإنه تجاوز في حقه، وكلام ابن معين في الشافعي على ما نقل عنه، وبعضهم يضعف هذه الرواية، وبعض أهل العلم أثبتها، سنأتي إن شاء الله إليها في باب في كتاب ضوابط الجرح والتعديل. قال الذهبي: حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوا على إيضاح مروياته، إلى كلامه عليه رحمة الله في باب النصيحة لمن يتصدر لهذا الأمر. هذا الشرط الأول عند المؤلف، هذا الشرط الأول عند المؤلف. قال: وبراء من الهوى والميل. هذا البراء من الهوى والميل تابع للورع، لأن من تابع هواه، هذا تابع للورع، لأن من تابع هواه فإنه لم يكن منصفا، لم يكن منصفا. الهوى هو ما تهواه النفس ولو كان خلاف الحق والعدل، فاتباع الهوى محرم ما دام خلاف الحق، سواء كان في الاعتقاد أو في الكلام في الناس، لأنه حكم بغير الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتباع الهوى هو ما يخالف الحق في الحكم. يعني هذا من أصحابك أو يعني بينك وبينه ألفة فلا توثقه ولا تجرحه وهو أهل الجرح، أو خالفك في قضية يرى أنه فيها على الحق وأنت ترى أنك على الحق فجرحت لأنه خالفك هوى من باب الهوى، فهذا لا يسلم له هذا الصمت. لا بد أن يكون الجرح والتعديل الصادر من المجرح والمعدل أن يكون تام الورع في نفسه، وأن يكون بريئا من الهوى والميل، ميل النفس، لأن الطباع هذا تؤثر، الطباع تؤثر. قال الثالث: وخبرة، وخبرة كاملة في الحديث وعلله ورجاله. يعني يكون عنده علم، يكون عنده علم تام في باب الجرح والتعديل والروايات والأخبار، والأخبار، فيكون عنده دربة في طريقة أهل العلم في باب الجرح والتعديل، ما يأتي بشيء ما يسبق إليه، ما يأتي بشيء ما يسبق إليه. ومن علامات علميته أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجال، وعلله ورجال. فكلما اتسعت معارفه وصار عارفا وفاهما، فهم مواضع الجرح التي يجرح بها، وأدرك المواضع التي لا يجرح بها. فمن شروطهم أيضا أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا، أو يعدل من استحق الجرح، أو يعدل من استحق الجرح. نعم. قال ابن جماعة عليه رحمة الله، هذا الشرط نقل الخطيب عليه الجماعة، قال ابن جماعة: إذ من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل، لا بإطلاق ولا بتقييد، فالحكم بالشيء فرع على العلم التصور به. وقال السبقي: إنه لا تعديل وجرح إلا من العالم، إلا من العالم، لابد يكون عالما. ما يأتي شخص مبتدئ أو ما يفهم، أو امرأة أو طفل أو شاب أو غير ذلك، ما عنده علم كافي، لا في العلم علم السنة ولا في علم الحديث ولا في علم الرجال. اللهم إنه يسمع الجرح والتعديل فيدخل السوق، والله المستعان. قال الحافظ ابن حجر: إن صدر الجرح من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به. وقال: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لا من غير عارف. فإذا سر جرح وعدل بما لا حقيقة له في الجرح والتعديل رد قوله ولو كان عالما، فكيف إذا لم يكن عالما؟ عندما ضعف شعبة بسبع الطنبور من بيت المنهال بن عمرو، وضعف أبا الزبير لأنه كان يمشي على برذون، هذا كله ما اعتبر العلم من الإمام شعبة، فكيف يعتبر من شاب أو من امرأة أو من رجل ما تمكن في العلم، ما تمكن في العلم الشرعي؟ هل واضح لكم هذا؟ هذه ثلاثة شروط ذكرها مجملة، ونحن سنأخذها إن شاء الله مفصلة في باب الجرح والتعديل. الشرط الأول: أن يكون عدلا ضابطا. ما يصلح أن يصدر الجرح من ضعيف، فإن صدر من ضعيف فالضعف المجرحون والمعدلون على قسمين، متروكون متهمون، فهذا لا يقبل جرحهم ولا تعديلهم ولا كرامة، مثل الشاذكوني ومثل بارك الله فيك عبد الرحمن بن خراش، رافضي، رافضي كمي، رافضي ايش كمي، يسب الصحابة سبا ذريعا، وألف في مثالب أبي بكر وعمر، فلا يعتبر قوله في الجرح والتعديل، هذا صمت، هؤلاء المتروكون. ثانيا، القسم الثاني يعني يتصدر للجرح والتعديل وهو ضعيف في نفسه، مثل أبي الفتح الأزدي، فهو ضعيف لكنه سني ضعيف، فلا يلتفت إلى قوله أصلا، مفهوم؟ لكن استأنس به في مواضع، استأنس به ويذكر في مواضع، يذكر في مواضع، نعم، على حسب كلام أهل العلم. هنا طول، هذا الشرط الأول الآن، أن يكون عدلا. اكتب الشروط، الشرط الأول خلاص، اكتب الشروط، يعني تقول أجمل الذهبي رحمه الله تعالى، ها هنا شروط، هكذا أجمل الذهبي رحمه الله شروط وتفصيلها وبيانها كالآتي: الشرط الأول أن يكون عدلا ضابطا، كتبتم. الشرط الثاني أن يكون ورعا، أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى. الشرط الثالث أن يكون يقظا غير مغفل، أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، لئلا يغتر بظاهر حال الراوي. الشرط الرابع أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح، أو يعدل من استحق الجرح. الشرط الخامس التثبت التام، التثبت التام فيما ينقل عن المجروح أو المعدل، فيما ينقل عن المجروح والمعدل. نعم، هذه خمسة شروط يعني لا بد تتوفر، فإذا توفرت خلاص ستذهب. بالنسبة لهذا الزمان يعني لما سمعوا بالجرح والتعديل مرة في فتنة أبي الحسن، وبعدين كان يشدون يعني حرق يعني زيادة يعني في بعض المواطن. المهم جاءني شخص ما سأسميه، كثير منكم يعرفه الآن، فهمت؟ أنا فتحت درسان حينها في السلسلة، كان عندي سلسلة فتحت في ضوابط الجرح والتعديل، فحضر وقد دق أبي الحسن بقصيدة وقصيدتين، فحضر قلت إيش جابك هالدرس؟ ما الذي جاء بك إلى هذا الدرس؟ قال أدرس ضوابط الجرح والتعديل عشان أعرف كيف أجرح وأعدل. والرجل شبه عامي، شبه عام يعني، قلت له يا أخي أنا ما مش هذا الكلام، لابد هذا علم يعني، لابد لهم دراسة، فهم؟ فكان تجرأ الناس لما فتح الباب بغير قواعد وضوابط، تجرأ الناس صغارا وكبارا ورجالا ونساء من غير قاعدة ولا ضابط تحت محجة الجرح والتعديل. هذا خطأ، هذا لعب وعبث، وكل واحد مسؤول عن قوله. الجرح والتعديل سنة مسنونة، لكن لمن؟ لأهله. لابد يكون المجرح والمعدل مؤهلا لذلك، وإلا فلا يتكلم. فإن تكلم فإنه يتحمل ذلك في الدنيا والآخرة، يتحمل ذلك في الدنيا والآخرة. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله خلاص تحفظ هذه الشروط، وشرحها وأمثلتها ستكون مضبوطة معكم في تعليقي على ضوابط الجرح والتعديل إن شاء الله. قال ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. يعني يقول نحن نفتقر إلى شرح وبيان ألفاظ الجرح والتعديل، إلى شرح وبيان ألفاظ الجرح والتعديل حتى تتوضح إيش معنى ثقة، ما معنى صدوق، صدوق يخطئ، ما معنى كذاب، ما معنى لص، ما معنى كذا يسرق الحديث، كل الألفاظ. نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك. نعم، ومن العبارات المتجاذبة. ثم إن أهل العلم يعني لا بأس، الحافظ الذهبي في كتبه يبين عبارات من عبارات الجرح والتعديل، وقد استقرأ بعض الباحثين المعاصرين كتب الذهبي واستخلص من ذلك كتابا في هذا الباب، باب بيان وتفسير عبارات الجرح والتعديل من كتب الذهبي، وهو كتاب نفيس مطبوع في مجلد لطيف، مطبوع في مجلد لطيف. وكذلك الحافظ السخاوي، العلامة السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيث، في كتابة المغيث، لأن الحافظ العراقي ساق في الألفية ألفاظ الجرح والتعديل على المقدمة وعلى زوائده، فجاء الحافظ بن السخاوي فشرحها في كتابه فتح المغيث. وكذلك جاء العلامة الصنعاني، العلامة الصنعاني فشرح منها ما كان منها في كتابه توضيح الأفكار. ثم جاء العلامة اللكنوي حنفي محدث لكنه يرجح الدليل في الغالب، فألف كتابه الرفع والتكميل، الرفع والتكميل، وهو مطبوع، وهو مطبوع. ثم جاء جماعة من الباحثين والمشايخ والدكاترة فألفوا كتبا في أنواع من التفسير ألفاظ الجرح والتعديل، ألف نعم كتابا في ألفاظ التعديل نادرة الاستعمال، إيش معناها؟ وألفاظ التجريح نادرة الاستعمال، هذان كتابان مطبوعان. ثم جاء أبو الحسن المصري فألف كتابه شفاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل، ويعني قدم له شيخنا الواجع رحمه الله تعالى وأفاد في ذلك الكتاب، أفاد في ذلك الكتاب. ثم جاء شخص آخر سمى اسمه ماجد الغوري كذا، فألف كتاب معجم ألفاظ الجرح والتعديل. كنت أقول للطلاب نحن نفتقر إلى كتاب معجم معجمي في ألفاظ الجرح والتعديل على حروف المعجم، ألفاظ الجرح والتعديل على حروف المعجم. فجاء هذا وألف كتابا سماه معجم ألفاظ الجرح والتعديل في مجلد. فالحمد لله الآن هذا الباب قد خدم خدمة جيدة إلى اليوم، خدم خدمة جيدة إلى اليوم. ونذكر هذه الكتب لأنها كتب علمية، ليس على طريقة الحدادية ولا على طريقة أهل الهوى والبدع أن الكتاب خلاص هذا قد نبز بكذا ينتهي الكتاب به، لا، فقد يقع الرجل في خلاف السنة أو في ما شابه ذلك، فإن كان كتابه في الباب احتاج إليه ذكر مع معرفة حاله، مع معرفة حاله. فالزمخشري معتزلي سيء جدا في الاعتزال، ولكن كتبه محل استفادة لأهل العلم في اللغة وما إلى ذلك. وهكذا نحن ندرس منذ عرفنا هذا العلم شرح الأجرومية التحفة السنية لمن؟ لمحيي الدين عبد الحميد أشعري. فإذا جاء إلى سني سلفي بس اختلف معه قال خلاص لا تدرس هذا الكتاب، كتب سنة ثم إلى ذلك، وهذا من الغلو، خلاف السنة، هذا خلاف السنة. يدرس محيي الدين عبد الحميد ولا يدرس إيش الرجل سني لأنه خالفه، والسني على الصواب وهو على الخطأ ذا. لكن هذا أنواع الغلو. وذكرنا لكتب معين من كتب الذين قد تكلم فيهم كأبي الحسن أو غيره ليس معنى ذلك الإشادة بحاله، وإنما الكتاب نفسه يستفاد منه. بارك الله فيكم. قال رحمه الله ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبد واصطلاحه ومقاصده بعبارات الكثيرة. هذه مسألة في باب الجرح والتعديل وضوابطه، فهم مصطلحات الأئمة، فهم مصطلحات الأئمة. الأئمة بعضهم له مصطلح خاص، مثلا ابن معين إذا قال لا بأس به بمعنى ماذا؟ ثقة. وهكذا دحيم إذا قال لا بأس به كأنه قال ثقة. إذا سئلت أنا قال سألني الأخ قال ماذا تعرف عن زيد بن عمرو؟ فقلت أعرفه. ماذا تفهمون من أعرفه؟ يعني معروف لدي صح. إذا قال ابن المبارك قد عرفته فهو متروك، هذا اصطلاح خاص. إذا قال قد عرفته فهو متروك. فالاطلاع والإدراك لاصطلاحات أهل العلم الخاصة، مصطلحات خاصة في باب الجرح والتعديل، مهم جدا، مهم جدا. ألف في بعض الدكاترة مجلدين مصطلحات خاصة في الجرح والتعديل في مجلدين. كنت أقول من قبل لو يجمع هذا، فأظن مر معي قبل أيام ورأيته مصطلحات خاصة في باب الجرح والتعديل، نعم في مجلدين، نعم هو هذا هو. بارك الله فيك. قال أما قول البخاري، أنت يمثل بعض الأمثلة. قال أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل. إذا قال البخاري سكتوا عنه عبارة لطيفة جدا، لكن ادخل داخلها. قال وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. وألف أحد الباحثين رسالة معنى قول البخاري سكتوا عنه، واستقرأ جميع الألفاظ التي ذكرها البخاري في تاريخه وخرج بهذه النتيجة أنها بمعنى ماذا؟ متروك، تركوا. قال وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. قلت هذا ليس على إطلاقه، بل الغالب أن البخاري يطلقها على الجرح الخفيف، وربما أطلقها على الضعف الشديد، وذلك يعرف بالقرائن الدائرة حول الراوي، وربما أطلقها وهو يريد بها السند ذاته. نعم أن في ثبوته نظر. وقد بسطت القول عن هذه اللفظة في الموهبة يعني، وانظر رسالة الدكتور مسفر الدميني في هذه اللفظة. هناك رسالة للدكتور الدميني ورسالة أخرى لأحد المصريين، معنى قول البخاري فيه نظر، هذه خاصة فيها. خلاصتها في الدراجتين ما لخصتها هنا، أصل فيها ضعف خفيف وقد يراد بها ضعف شديد على حسب القرائن، إذا كان كلام العلماء في الراوي شديدا حملت على الضعف الشديد، وقد يطلقها ويراد بها أن السند فيه نظر، لأنه ذكر بعض الصحابة قال فيه نظر يعني في السند إليه لا في الصحابي نفسه. فهمتم؟ هذا بارك الله فيكم. إذن هذا مما يتعقب على المؤلف لأن المؤلف أطلقها وجعلها من الضعف الشديد.